إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الخامسة بعد المئة من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم هذا يسمى أسلوب الإغراء والتحذير، بمعنى إلزموا أنفسكم. يعني عليكم هنا هذا اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم فأصلحوها وهذبوها. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء أكان قريبا منه أم بعيدا. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إلزموا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم، وإذا أصلحتم أنفسكم فلا يضركم ضلال من ضل ما دمتم أنتم مهتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. يعني كل إنسان يحاسب على عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا الإنسان عمل بما أمره الله تعالى به وأصلح نفسه فلا يضره من ضل، يعني لن يحاسب على ضلال الضالين، وإنما يحاسب كل إنسان على عمله. في الحقيقة هذه الآية الكريمة كما سنوضح إن شاء الله حصل إشكال لدى بعض الناس وشبهة لدى بعض الناس في فهمها منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعض الناس يعني ممن عاصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أساءوا فهم هذه الآية، وحسبوا أن هذه الآية تفيد أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر عليه. تجد بعض الناس يعني يقول لك إن الإنسان حتى لو كان يعني قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستطيع يعني أن يغير ما حوله من المنكرات ويساهم في إصلاح يعني أسرته وإصلاح مجتمعه وكذا، بعض الناس يقول لك عليك نفسك يعني وأنت أصلح نفسك ولا يضركم من ضل إذا اهتديته. فتجد بعض الناس يعني يفهم منها أنه مثلا يهمل تربية أولاده، تجد أولاده لا يصلون وبناتهم متبرجات، ومثلا يعني أسرته ومن له سلطان عليهم يعني يضلون وينحرفون وهو لا يبالي بذلك، ويقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وما أنا في نفسي مهتد وأصلي وأصوم وأقيم شعائر الله ولا يضرني أحد. فهذا فهم سقيم يعني لهذه الآية الكريمة، وقد رده الصحابة رضي الله عنهم وبينوا أن الآية لا تفيد ذلك، وإنما المراد بالآية الكريمة ما يلي: يعني في حالة كون الإنسان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حالة كون الإنسان يعني قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس هناك يعني عذر يبيح له ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيكون المعنى هنا يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تدعوه يضركم، لا تتركوا من ضل يضركم، يعني خذوا على يده ولا يعني لا تسمحوا له أن يضركم، لأن الضال الذي يدعو إلى الضلال هذا يلحقك منه الضرر في دينك ويلحقك منه الإثم والحرج إذا كنت مسؤولا عنه وفرطت في أمره ونهيه، فقد تركته يضرك في هذه الحالة لأنك تحاسب وتسأل عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتكون يعني بهذا يعني تركته ليضرك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تتركوه يضركم، هذا إذا كنت يعني قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كنت يعني غير قادر أو معذور يعني في ذلك لكونك يعني عاجزا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لكونك إذا غيرت هذا المنكر يعني يحصل منكر أكبر منه، أو يحصل لك يعني ضرر بقتل أو حبس أو ضرب أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة يكون معك العذر في هذه الحالة، أنت أصلح نفسك في هذه الحالة ما دمت غير قادر على إصلاح الآخرين، ولا يضرك يعني لا وزر عليك إن شاء الله ولا إثم عليك بضلال من ضل ما دمت أنت مهتد ويعني بذلت ما في وسعك. فالقصد يعني أن الإنسان عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما دام مستطيعا لذلك، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بقدر استطاعته فلا يضره في هذه الحالة من ضل، يعني إذا كان شيء يعني خارج عن وسعه وعن طاقته فلا يلحقه الضرر. لكن كما ذكرنا لا يفهم أحد يعني من هذه الآية أنها تبيح للإنسان يعني أن يهمل في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في حدود الطاقة يعني والمستطاع، إذا كان لا يلحقك يعني الضرر في هذا. وطبعا هذا من باب التوفيق يعني بين هذه الآية الكريمة وبين النصوص الشرعية الأخرى الكثيرة التي فيها الأمر بإصلاح الإنسان يعني أهله وذريته، وسعي الإنسان في إصلاح مجتمعه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بقدر الطاقة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلم يقل قوا أنفسكم فقط ولا يضركم ضلال أهليكم، إنما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالإنسان مطالب أن يقي أهله النار كما يقي نفسه، معنى وقايتهم النار يعني وقايتهم أسباب النار، وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وكذلك النصوص الكثيرة في الأمر المعروف مثل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني تركوا الأمر بالمعروف مثل السفينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الواقع في مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، يعني سفينة من طابقين، طابق أسفل وطابق أعلى، فكان الذين في أعلاها إذا فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء رقوا إلى الذين في أعلاها، فاستقوا السفينة يعني ماشية في نهر عذب أو كذا، والذين في الطبق السفلي ليس عندهم أي يعني فتحة أو شباك أو كذا يعني يقلون منه على الماء، وإذا احتاجوا إلى الشرب يضطرون إلى صعود السلم والصعود إلى أهل الطابق العلوي من أجل أن ينزلوا الدلاء يعني إلى النهر واستقاء الماء، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء رقوا إلى الذين في أعلاها فاستقوا، فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لو خرقنا في نصيبنا خرقا يعني لا نؤذي من فوقنا يعني كل شوية بالصعود يعني إليهم وإزعاجهم وكذا، ونخرق في نصيبنا خرقا ونشرب منه مباشرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالذين في الأعلى يعني لو تركوا الذين في الأسفل يقول لك والله خلاص هذا نصيبهم، يفعلون فيه، هم أحرار يفعلون ما يشاءون في نصيبهم، لهلكوا وهلكوا جميعا. فيدخل الماء من هذا الخرق ويغرق السفينة جميعا. السفينة هذه مثال للمجتمع، يعني لو أن أهل الخير وأهل الصلاح وكذا قالوا يعني لا علاقة لنا بأهل الفساد، هم يفسدون في بيوتهم وفي أموالهم وفي أنفسهم وكذا، ونحن لا علاقة لنا، لا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أحاديث يعني كثيرة في هذا المعنى تبين يعني أن المسلم مطالب يعني بإصلاح الآخرين قدر الطاقة وقدر المستطاع، ما لم يكن عنده عذر يعني شرعي يبيح له ترك ذلك. فإذا يعني قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناه الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. الإمام ابن كثير رحمه الله وضح هذا ونقل يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في جواب هذه الشبهة. يقول: ليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. ليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخرها، وإنكم تضعونها على غير موضعها. يعني تفهمون منها أن الإنسان يترك الأمر المعروف. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. يقول الراوي عن أبي بكر وهو قيس بن أبي حازم رحمه الله يقول: وسمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب يجانب الإيمان. فهنا يعني موضع الشاهد يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الخطبة من خطبه قام خطيبا وقال: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. ما معنى تضعونها في غير موضعها؟ يعني تفهمون منها أن الإنسان يعني عليه نفسه وعليه أن يصلح نفسه ولا يضره الآخرون، وليس مسؤولا عن أسرته ولا مجتمعه ولا عن الآخرين، يضل من يضل ويهتدي من يهتدي، وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فبين لهم أن هذا الفهم يعني غير صحيح، وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. يبقى إذن هذا يفيد أن الإنسان عليه أن ينهى عن المنكر ولا يقتصر على إصلاح نفسه، بل عليه أن ينهى الآخرين. كذلك أيضا مما ورد في هذه الآية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ يعني اللي هو الراوي هو أبو أمية، أشكلت عليه هذه الآية، قال: قلت لأبي ثعلبة: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قال: قلت قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، يعني أنا عند الجواب الشافي يعني في هذه الآية. كثيرا ما كان يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا سؤالا يعني يعني ويكونون قد سبق أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من قبل، فيقول لك يعني على الخبير سقط، أو يعني أنا خبير يعني بهذه الآية وقعت على الخبير، يعني أن سبق أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من قبل وأنا أعرف جوابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو ثعلبة قال له: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هنا يعني علامات، يعني كلها من علامات الساعة، يعني من أشرافها، ويخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت شحا مطاعا، وهي من الخصال المهلكات أيضا في الحديث الآخر، ثلاث مهلكات ذكر منها الشح، شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الشح هو البخل، أو يعني أو هو أشد البخل، يعني الشح قيل هو البخل يعني مرادف له، وقيل يعني بينهما عموما وخصوص، يعني الشح أخص من البخل، يعني هو نوع سيء من البخل، وذلك أن البخل هو أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح يعني أن يبخل بما في يد غيره، ولهذا لأن أحيانا درجة يعني أسوأ من البخل، الإنسان يعني يكره الخير للآخرين يعني حتى لو ليس من يده، يعني ما يحب مثلا أن هذا الإنسان مثلا يغتني ولا يجيه خير ولا كذا، حتى لو أنت مش هتعطيه من جيبك، بس هو يعني يبخل أن غيره يعني ينال خير حتى لو كان يعني لا يعطي مما عنده يعني. نعم، أيوة نعم، يعني يغتاظ من الحصول كما ذكر أخونا، يعني أنه يغيظه يعني الإنفاق في الخير وكذا حتى لو كان ليس هو المنفق. القصد أن الشح يعني هو البخل، يعني أو حالة يعني سيئة يعني متردية يعني من حالات البخل، والعياذ بالله تعالى. فقال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا، يعني رأيت الناس يطيعون الشح ويعملون، يعني كأن الشح يأمرهم، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني أمرهم أن يقطعوا أرحامهم، يعني وحملهم على يعني أن يقتلوا ويقطعوا الأرحام، كأن الشح يعني يأمرهم بقطيعة الرحم فيطيعونه، يأمرهم مثلا ربما بسبب الشح يحصل تنازع على شيء من المال حتى يؤدي إلى التقاتل وإلى التخاصم وإلى الظلم وإلى كذا، وهم يطيعونه، وكل يعني أي حاجة يؤدي إليها الشح يعني ويتطلبها فهم طائعون له يعني ومتساقون وراءه. رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، والهوى هو ما تهواه النفس، يعني إذا كان مخالفا لشرع الله تعالى ولمراد الله، فالإنسان يعني إذا اتبع هواه، يعني اتبع ما تهواه نفسه، إذا نفسه يعني تشتهي فعل شيء حرمه الله أو تشتهي ترك شيء يعني أوجبه الله أو كذا، فهو يتبع الهوى يعني يسير مع أهواء نفسه. ودنيا مؤثرة، مؤثرة من يعني أنه يقدم الدنيا على الآخرة ويقدم الدنيا على طاعة الله تعالى. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا العجب، والعياذ بالله الإنسان يعني يعجب برأيه ويكون عنده اعتداد بنفسه وافتخار بنفسه. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، يعني إذا رأيت هذه العلامات الأربع، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. وهنا طبعا خاصة النفس يعني خاصة النفس يعني إما أن الإنسان يعني إذا لم يجد يعني أصدقاء أو أعوان على الحق يعتزل الناس ويكون يعني منفردا بنفسه، أو خاصة نفسه يعني أصدقاؤه المقربون يعني ممن هم على مثل طريقتهم من الخير، يعني يتعاون معهم على الخير وعلى طاعة الله. ودع عنك العوام، يعني إذا صار في هذا الوضع الذي فيه يعني عامة الناس يصدونه عن الخير ويأمرونه بالمنكر يعني صحبتهم تدعو إلى ضعف الإيمان وإلى الانحراف والضلال وكذا. فإذا يعني دعهم إذا كان من صحبتهم يعني خطر على دينك وكنت لا تستطيع أن تؤثر فيهم ولكن تخشى أن يؤثرهم فيك يعني ويضعفوا دينك، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. وأيضا هذا الحديث يعني يفهم في ضوء النصوص الأخرى، مسألة يعني العزلة، هل العزلة يعني أفضل إذا الناس مثلا على ضلال وانحراف، هل الواحد يترك الناس ويعتزلهم أو أنه يعني أو أنه يحاول يعني أن يصلحهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالنصوص يعني التي فيها الحث على الاعتزال وكذا، ويعني ولو أن تعض على جذع الشجرة والإنسان يعني يترك الناس ويعتزل وكذا، توجد بعض النصوص فيها الأمر بهذا. هذه تحمل على الحالة يعني التي يكون فيها الإنسان متأثرا لا يستطيع التأثير، يعني ما عنده يعني قدرة على تبليغ الآخرين الحق ولا على دعوتهم إلى الخير ولا على يعني تأثير في أحد، ولكن فقط وجوده بينهم فيه يعني نقصان لإيمانه وإضعاف لدينه، ويعني ويناله منهم يعني الأذى في الدين والدنيا وكذا، ولا يستطيع أن يصلح شيئا ولا يبلغ شيئا. فإذا في هذه الحالة الاعتزال أفضل، لكن إذا كان يعني الإنسان يقدر بإذن الله على أن يحاول يعني أن يبلغهم شيء من الدين، يدعو إلى الله، يعني يتعاون مع إخوانه المسلمين على إقامة شيء من شعائر الله أو كذا، فيكون هنا الخلطة تكون أفضل في هذه الحالة. وأيضا من مداخل الشيطان أحيانا على بعض المسلمين أو كذا أنه يعني يأتيهم من هذا الباب، يقول لك يعني الناس يعني ضلوا وانحرفوا وساءت أخلاقهم وساءت يعني معاملاتهم وكذا، إذا الحل أنه يعتزل المسلمين لكن في نفس الوقت الذي هو مخالط يعني لغير المسلمين ومخالط لغير مجتمع المسجد وكذا. هو ما طبق يعني النصوص اللي فيها العزلة، النصوص اللي فيها العزلة يعني تقول لك عض على جذع شجرة أو اترك الناس كلها يعني وانفرد يعني بنفسك بغرض الانقطاع للعبادة ولطاعة الله وكذا، لكن هو لا يفعل هذا، هو فقط يترك المسجد. تجد بعض الناس يترك المسجد ويترك المصلين ويترك إخوانه المسلمين الذين يعينونه على الخير، وفي نفس الوقت هو مختلط يعني بمجتمع يعني لا شك أشد انحرافا وسوءا من إخواني المصلين والمسلمين في المساجد، مهما كان عندهم يعني من يعني نقص ومساوئ وكذا. فلا شك أن التعاون معهم أفضل يعني من تركهم ومصاحبة يعني من هو أسوأ منهم، فيكون هذا سببا في زيادة انحرافه والعياذ بالله، ويكون سببا في هلاكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشيطان يعني يسهل عليه أن يضل الإنسان الذي هو منفرد يعني عن إخوانه ومستقل يعني بنفسه، فهذا يكون فريسة سهلة للشيطان، مثل الشاه التي تنفرد عن القطيع يسهل على الذئب أن يفترسها بخلاف التي تحتمي يعني بقية القطيع وكذا، فيكون يعني صعب على الشيطان يعني على الذئب في هذا المثال، يعني صعب على الشيطان أن يضله ما دام يعني متعاونا مع إخوانه. فالقصد يعني أن هذه النصوص التي فيها الحث على العزلة وكذا تفهم في ضوء النصوص الأخرى. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، يعني في مثل هذه الظروف التي يوازن فيها الإنسان ويجد يعني أن مصلحة الاعتزال أولى فيترك عامة الناس ويقتصر على خاصة نفسه. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وفي رواية فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك راوي الحديث يقول وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال بل أجر 50 منكم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وآخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأيام العامل فيهن، يعني الذي يقبض على دينه مثل يكون القبض على الدين مثل القبض على الجمر، يعني القبض على الجمر طبعا يعني مؤلم ومؤذي ويسبب يعني لك يعني ألما عظيما، فكذلك يعني القبض على الدين يصبح فيه يعني مشقة عظيمة ويلحقك يعني بسببه تضحيات يعني جسيمة مثل القبض على الجمر. ففي هذه الأيام العامل فيهن، يعني العامل بدينه والمتمسك بدينه في هذه الأيام أجره له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال 50 منا أو منهم؟ قال 50 منكم. طبعا هنا أيضا هذه جزئية أخرى فيها إشكال في هذا الحديث، كيف نوفق بينها وبين النصوص الأخرى التي فيها فضل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أصحابي أصحابي، ويقول يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني لو تصدق إنسان بوزن جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني أجره لن يكون لن يبلغ يعني أن يساوي أجر الصحابي تصدق بمد اللي هو ملء الكفين، أو نصيفه نصيف النصيف اللي هو نصف المد اللي هو ملء الكف الواحدة. يعني لو الصحابي يعني ملأ كفا واحدة طعاما وتصدق به أجره أعظم من غير الصحابي الذي يتصدق بوزن جبل أحد ذهب. فكيف نوفق بين هذا وبين يكون الذي يعني يعمل بدينه في آخر الزمان يعني يكون أجره أجر 50 من الصحابة؟ فقلنا الجواب يعني أنهم قالوا، طبعا الحديث نفسه أيضا له روايات يعني في بعضها تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يعني إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليل، يعني له أجر 50 صحابيا من الصحابة الذين كانوا في وقت يعني فيه أعوان على الخير ويعملون العمل في وقت يعني ظهور الإسلام. يعني المفاضلة هنا ليست يعني بينه وبين الصحابة الذين يعني سبقوا وحضروا يعني أيضا أوقاتا كان فيها القبض على الدين كالقبض على الجمر أيضا في بداية الإسلام، بدأ غريبا وسيعود غريبا. فالذين حضروا بداية الإسلام وغربته الأولى وأيضا ونالهم الأذى ولم يجدوا أعوانا، هؤلاء يعني لا يدخلون في المفاضلة، ولكن مفاضلة من جهة يعني هذا العامل مع الصحابة الذين كانوا في وقت يعني عز الإسلام والتمكين للمسلمين واستطاعته يعني أن يعمل الخير ويجد يعني من يعينه عليه ويساعده عليه. ثم إن المفاضلة أيضا يعني هي فقط في هذه الجزئية ليس باعتبار الأجر الكلي الإجمالي، يعني هو يعني المفاضلة بين الإنسان المتأخر وبين الصحابي من جهة ثواب يعني التمسك بالدين في شيء يعني لا يجد فيه أعوانا، يكون أجره مثل أجر 50 صحابيا في تمسكهم بدينهم يعني مع وجود الأعوان. لكن أيضا في المقابل الصحابة لهم أعمال أخرى لا يستطيع هذا المتأخر أن يعملها، مثل يعني ما تسببوا فيه من نشر الإسلام وتعليم من بعدهم ودعوة يعني من وراءهم، فيكون لهم حصة في أجور من تبعهم إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا يعني كل خير يعني كل إيمان وطاعة وهدى يعني إلى يوم القيامة الصحابة رضي الله عنهم لهم يعني مثله في الأجر، يعني كل حسنة تعملها الصحابة الذين دعوا إلى الخير ويعني نحن اقتدينا بهم وسرنا على طريقهم فينالون مثل أجرنا زيادة على إيه؟ يعني على أجورهم الأصلية، وأنت لا ينقص من أجرك شيء. فمن حيث المحصلة النهائية يعني يكون الصحابة أعظم أجرا يعني باعتبار المآل يعني المحصلة النهائية، لكن يعني المفضلة في هذا العمل بالذات يعني يكون الإنسان أجره أعظم من الصحابة الذين وجدوا أعوانا. لكن هؤلاء الصحابة الذين وجدوا أعوانا أيضا يعني عملوا خيرات أخرى، وطبعا زيادة على أجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته والتشرف يعني بخدمته صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يعني أجره عظيم لا يقدر يعني بقدر ولا يعني يساوي شيء. وما كان في قلوبهم يعني من اليقين والإيمان العظيم يعني الذي لا يمكن أن يصل إليه من بعدهم، فهم يعني باعتبار يعني مجمل يعني مجموع أعمالهم لابد أن يكون الصحابي يعني أفضل ممن جاء بعده. لكن يعني في هذه الجزئية بالذات يعني يكون أنت أجرك على هذا العمل مثل أجر 50، لكن هم لهم أعمال أخرى لا تستطيع أنت أن تعملها، فيكون أجرهم النهائي يعني أكبر وأعظم. حديث آخر قال روى عبد الرزاق عن الحسن البصري أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إن هذا ليس بزمانها، إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال فلا يقبل منكم. يعني اليوم كلمة الحق مقبولة، مقبولة يعني كلمة الحق ويعني الأمر المعروف يعني الناس يقبلونه الآن يعني، والنصيحة مقبولة من الناس لأنه في زمان خير يعني وكذا، في زمان عز الإسلام وكذا. لكن يعني أوشك أن يأتيها زمان تأمرون، يعني إذا أردتم أن تأمروا بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، يعني تعذبون وتضطهدون وينتقم منكم، فلا يقبل منكم، يعني تدعون إلى الإسلام أو تأمرون بالمعروف فلا يقبل الناس منكم ولا يتركونكم، يعني حتى ليس فقط يعني أنهم لا يقبلون بل لا يتركونكم يعني تأمرون، وإنما يعاقبونكم ويعذبونكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. هذا أيضا إيه بيان أن أنه يعني إذا أردنا أن نفهم يعني الآية بمعنى أن الإنسان يعني لا يأمر بالمعروف وينشغل بنفسه ويترك إصلاح الناس، أن هذا يكون في حالة العجز عن ذلك، يعني عندما يصبح الإنسان يعني عاجزا عن الأمر بالمعروف، وإذا أمر لا يقبل منهم، يعني ليس هناك أصلا فائدة، يعني الناس ما يستجيبون ويقابلون الأمر يعني بالإيذاء والتعذيب والاضطهاد وكذا، فحينئذ يعذر الإنسان. كذلك أنا أورد يعني روايات أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه نفس المعنى، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا يعني نفس الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنه. رواية ابن عمر قال ساق الإسناد يعني من ابن جرير يعني ساق الإسناد قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن يعني الشبهة قديمة يعني من أيام الصحابة، والناس يعني ناس كثيرون فهموا هذا الفهم المغلوط، يعني فبعض الناس قالوا لابن عمر يعني لو أنك يعني وجدوه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا، قال لو تركت يعني الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولم تأمر ولم تنهى ويعني شغلت بنفسك فإن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنها ليست لي ولا لأصحابي، إنها ليست لي ولا لأصحابي، ليس هذا في زمن يعني في زمان ابن عمر، يقول يعني الآن نستطيع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ويعني لا ينالنا يعني الأذى يعني الذي يقعدنا يعني ويعجزنا. قال يعني إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ونحن شهدنا وأنتم كنتم غائبين، فنحن مأمورون أن يعني أن نبلغكم شرع الله سبحانه وتعالى، يعني لا نترك التبليغ ونقتصر على أنفسنا. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، إن قالوا يعني إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الإسلام ودعوا الناس إلى الخير لا يقبل منهم أحد، ويعني ويجدون أنه ليس هناك يعني أي ثمرة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر من جهة يعني استجابة الناس وكذا، فيعني إذا يعني بذلوا ما في وسعهم وحاولوا وما وجدوا يعني فائدة سيكونون معذورين في هذه الحالة إذا تركوا الأمر. نعم. نعم نعم، هذه مسألة مهمة. يعني أخونا يعني يذكر يعني أنه مثلا بالذات في هذه البلاد وكذا المسلمون يعني مستضعفون في أمريكا وأوروبا وكذا، المسلمون يعني مستضعفون ومتفرقون، فربما يكون يعني مثلا في نفس المدينة يوجد مثلا بعض المسلمين مثلا عندهم تقصير في اتباع السنة وعندهم بعض المخالفات الشرعية أو المخالفات يعني المنهجية وكذا، فهل يعني الصواب هنا أن نتركهم على ما هم عليه من الخطأ، أو أننا نأمرهم بالمعروف وننصحهم باتباع السنة والاستقامة يعني على أمر الله أو كذا؟ فالجواب يعني أنه في هذه الحالة يعني دائما مسألة الأمر المعروف ممكن لها ضوابط يعني ولها قواعد يعني وضعها أهل العلم مستمدة يعني من النصوص الشرعية الواردة في ذلك، يعني منها مسألة الموازنة بين المصلحة المرجوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفسدة المتوقعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني دائما إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر يحتاج إلى حكمة وموازنة بين الوضع الراهن وبين يعني ما سيقول إليه الأمر إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة ما هي المصالح المتوقعة وما هي المفاسد المتوقعة. فإذا وجدت يعني أنك إذا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر يعني يغلب على الظن، يغلب على الظن أنه يحصل استجابة أو يحصل يعني تغيير للمنكر، سواء تغيير تام أو يعني تقليل منه أو إنقاص منه، ففي هذه الحالة لا شك أنك يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا كان متوقع أن يحصل يعني تغيير ويحصل يعني يعني على الأقل تقليل للمنكر. طيب إذا كان الغالب على الظن يعني من خلال الخبرة والتجربة مثلا أنه يعني سيحصل ازدياد للمنكر، أنك إذا أمرت بالمعروف ونهي عن المنكر سيزداد هؤلاء القوم يعني عنادا والمنكر سينتشر ويزيد أكثر بدلا من أن يقل، يعني كما حصل أحيانا يعني في يعني بعض الشباب المتحمسين في بعض البلاد الإسلامية لحماس غير منضبط يعني بالشرع أو كذا، يجدون مثلا محلا لبيع مثلا بعض الأفلام ولا الأغاني ولا كذا، يذهبون ويحرقون مثلا المحل أو كذا ويدمرون أشياء ويخربونها وكذا، فبتكون النتيجة بدون يعني أن يسلكوا يعني الطريق الصحيح، فبتكون النتيجة أن مثلا محل هذا يعاد يعني إنشاؤه بطريقة أعظم، وبدل ما يكون مثلا محل صغير يوسع ويضخم والحكومة مثلا ربما تدعم هذا المحل وتساعده على يعني يعني على الانتشار بطريقة أكبر وهكذا، فيكون سببا في زيادة المنكر، وفي نفس الوقت يحصل نفرة عن الحق وعن الدين وتشويه يعني لسمعة المتدينين ولسمعة الملتزمين وكذا، فتكون يعني الأضرار والمفاسد أكبر. في هذه الحالة يحرم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كان المتوقع يعني أنه يحصل من ورائه يعني ضرر يعني زيادة في المنكر. طيب إذا كان تغيير المنكر يحصل يعني بسبب وجود منكر مساو له بالضبط احيانا مثلا يعني تغير منكر معين يبدلوه بمنكر مثله بالضبط، يعني مثلا تكسر لشخص مثلا قارورة خمر او كده يروح يجيب قارورة بدلها مثلا يشربها، او يعني كل ما خرطت شيء يعاد يعني كما كان، لن يزيد ولن يقل. هنا هذه مسألة يعني خلافية بين الفقهاء، بعضهم يقول عليك في هذه الحالة أن تنهى عن المنكر حتى لو كان سيحصل منكر مساوي، يقول لك إبقاء لشعيرة في الأمر بالمعروف ونهى المنكر، يعني إبقاء لهذه الشعيرة أن المنكر إيه دائما بيغير وحتى لو بيعاد مثله، بس يعني نبقي هذه الشعيرة قائمة. ورأي الآخر يقول لك لا، هذا تبديد يعني جهد وتضيع وقت بلا فائدة، وانك يعني تشيل منكر راح يجي منكر مساوي، وما استفدنا شيء، وان تغيير منكر يعني يراد به زواله او تخفيفه، فما دام ما حصل الزوال ولا التخفيف يبقى اذا ايه نتركه على ما هو عليه. مما يؤثر في هذا يعني بخصوص هذا الضابط، يعني ما يعني ثبت عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والقصه يعني حكاها ابن القيم وغيره، انه كان مرا يعني مع أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر سكارى، يعني سكرانين ومعهم الخمور يشربونها، ومر يعني شيخ الإسلام ومعه أصحابه على قوم من التتار، وكان في ذلك الوقت يعني كانت الحروب بين المسلمين والتتار، شيخ الإسلام نفسه شارك يعني في حروب التتار ويعني وقاتلهم بنفسه. فالقصد أنه مر مع أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر، فهم بعض أصحابه أن ينهاهم ويعني يكسر الخمور التي معهم وينهاهم عن ذلك، فمنعهم شيخ الإسلام وقال يعني اتركوهم على حالهم، إنهم إذا يعني سكروا انشغلوا عن المسلمين، وإذا أفاقوا يعني هجموا على قرى المسلمين، يعني هجموا على قرى المسلمين فاغتصبوا نساءهم ويعني سرقوا أموالهم ونهبوا أموالهم وكذا، فاتركوهم. لا شك أن هنا هذا المنكر يعني أخف منكر، لما يشربوا خمر أحسن ما يفيقون ويهجمون على قرية مسلمة فيغتصبون النساء وينهبون أموال المسلمين. فإذا هذا من الحكمة يعني في مسألة الموازنة بين يعني المنكر الذي سيحصل أو المفسدة التي ستحصل من تغيير المنكر. هذا أمر. الأمر الآخر أو الضابط الآخر هو مسألة الضرر المترتب على تغيير المنكر. إذا حصل من تغيير المنكر ضرر يعني على نفس المغير، إذا يعني ترتب على تغيير المنكر حصول ضرر على نفس المغير، إذا كان هذا الضرر في حدود يعني السب او الشتم او كذا، هذا لا يرفع وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، اذا كان الضرر المتوقع لا يزيد عن سب او شتم او كذا، لان الرسل يعني استهزئ بهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك وكذا، يعني اشرف خلق الله وكذا، يعني هذا يحتمله المسلم. لكن اذا كان الضرر الذي سيحصل، طبعا هذا على فرض ان المنكر سيزول، يعني اذا كان فقط مثلا سيلحقك يعني سب او شتم او كذا، لكن ستتسبب في تغيير المنكر وازالته، فهنا يعني عليك ان تغيره. لكن اذا كان يعني تغييرك للمنكر سيحصل من ورائه يعني ضرب او حبس او قتل او اتلاف عضو او شيء من هذا القبيل، يعني اي اذى يعني اشد من مجرد الشتم او الاستهزاء او كذا، فأي ضرر أشد، فهذا يعني يرفع وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويبقى الاستحباب فقط، يبقى يعني مستحبا ليس بواجب، إذا كان الضرر يعني الذي سيعود يعني أكثر من السب أو الشتم أو كذا. وطبعا أيضا من الضوابط أنه لا يعود الضرر على غيرك من المسلمين، إذا كان تغيير منكر سيتسبب في إلحاق الضرر بغيرك من المسلمين، فيحرم تغيير المنكر في هذه الحالة إلا يعني بإذنهم وبرضاهم، لا يجوز أن تتسبب في إيذاء مسلم آخر، يعني لأن تغيير المنكر إذا ترتب عليه أذى فيكون من المستحبات، وربما أنت يعني تريد أنك تنال مثلا أجر المستحب، يعني سيد الشهداء حمزة هو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا سيد الشهداء، ما دام يعني الضرر هيعود عليك، يعني انت تروح تأمره بالمعروف ويقتلك وانت تتحمل انت الضرر، خلاص هذا يعني يرجع اليك. لكن اذا كنت انت ستأمر مثلا بالمعروف وتنهى عن منكر وتهرب وبعدين تسيب غيرك يتورط فيها، ويعني تعلم مثلا ان هؤلاء القوم يعني لن ينتقموا فقط من الفاعل بل مثلا يؤذون يعني أهله أو أصحابه أو مجموعة من المسلمين أو كذا، إذا كان الضرر يعني سيعود على غيرك فيحرم حينئذ تغيير المنكر. وهذا يعني هذا الضابط يعني منصوص عليه في المذاهب الأربعة، كان يعني لا يجوز له أن يغير المنكر إذا كان الضرر سيعود على غيرك من المسلمين، ما دام يعني هؤلاء الغير أنت لم تستأذنهم ولم يعني يبيح لك يعني أن تلحق بهم الضرر. وبهذا يعلم يعني أن ما يفعله يعني كثير من الناس من الشباب مثلا متهور أو كذا يروح يغير مثلا منكر ويهرب ويترك يعني غيره يتورط يعني في هذا الأمر ويعاقب ويؤذى بسببه، أنه يكون آثما، يعني هو يريد أن ينال الأجر لكن في الحقيقة ينال الوزر في هذا، ويعني وكل من ظلم بسببه من المسلمين ولحقه الأذى والضرر بسببه يكون هو يعني مشاركا في حصول هذا الوزر، لأنه لو ترك تغيير المنكر لا حرج عليه في هذه الحالة ما دام غير قادر وغير مستطيع، وخلاص يتركه والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتسبب في إيذاء أحد من المسلمين. نعم طبعا اذا كان يعني اخونا يقول لو السب يعني ليس لذات الشخص بل تعدى الى سب الدين وسب يعني النبي صلى الله عليه وسلم او التطاول يعني على مقام الله سبحانه وتعالى او كذا، في هذه الحاله يترك الامر المعروف ويترك النهي عن المنكر، لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. هذه برضه من النصوص التي يستفاد منها هذه الضوابط، ان طبعا سب آلهة المشركين هذا من تغيير المنكر، من تحقير آلهتهم بغرض يعني ان يعني نهينها و يعني نبين يعني نفترهم عنها وكذا، فهذا من تغيير المنكر، لكن الله تعالى نهانا عنه اذا تسبب هذا في يعني ان يسب يعني رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه يعني بعض الضوابط، وطبعا يعني هذا على سبيل الإجمال يعني، ويرجع إلى كتب الفقه يعني فيها تفصيل ذلك يعني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو في مكة كان يطوف بالكعبة وحولها 360 صنما، يعني المسلم لابد أن يعود نفسه أنه يعني ليس بالضرورة أن كل منكر حوله أنه لابد أن يغيره، قد تحصل منكرات ويكون يعني تغييرها فوق طاقة الإنسان أو يحصل يعني ضرر أكبر من تغييرها، فلا بد أن الإنسان أن يصبر ويعني ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة حولها 360 صنما، وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله تعالى، رجالا ونساء يطوفون عراة بالبيت ويشركون بالله تعالى، واستمر طواف العراة وكذا لغاية يعني حتى بعد فتح مكة، بعد ما فتحت مكة في العام 8 والعام 9 كان لا يزال العراة يطوفون بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل أبا بكر يعني ليحج بالناس ويقول لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وكذا، وصبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المنافقون وكانوا يعني أشد الناس يعني كيدا للإسلام وللمسلمين و إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتآمرا على الدين. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل يعني مع عبد الله بن أبي بن سلول، كان يحتمله ويتغاضى عن يعني أذاه العظيم، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله يعني دعنا نضرب عنق هذا المنافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقتله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على قتل المنافقين وتخليص المسلمين من شرهم، خاصة وقد أطلعه الله تعالى على أسماء طائفة من المنافقين أعلمه الله تعالى بهم وأطلعه على أسمائهم، كان متيقنا تماما من نفاق يعني من نفاقهم وكذا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى قال لا تقول العرب إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طيب احنا نقتلهم هم منافقون، لكن لان الناس العرب يعني خارج المدينه لا يعلمون ان هؤلاء منافقين، يعني الذي يعلمون ان هؤلاء ناس قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله واسمهم عبد الله ومحمد واحمد وفلان وفلان اسماء واسماء المسلمين وشهدوا الشهادتين ويصلون مع المسلمين، فاذا قتلناهم فيقول الناس محمد يقتل اصحابه ويكون في ذلك تشويه لسمعه المسلمين وتنفير عن الدين. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحه، لم يقل يعني ما علي من العرب ليقولوا ما يقولون يعني وكذا، لا قال يعني ان هذا سينفرهم عن الدين ويقول لك يعني ما هذا الدين الذي يقتل يعني فيه اهله بعضهم بعضا وكذا. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. كذلك برضه مساله تغيير بناء الكعبه، المشركون كانوا قد غيروا بناء الكعبه عما كانت كان عليه بناء ابراهيم الخليل عليه السلام، البناء الصحيح للكعبه الذي كان الذي يعني بناه ابراهيم عليه السلام، كانت الكعبه على غير الصوره الحاليه، كان فيها الحجر، الحجر كان يعني جزءا من الكعبه كان داخلا في البناء، كان بناء الكعبه ليس يعني مربعا هكذا، يعني كان الضلع اللي هو الاخير هذا كان داخل فيه الحجر، وكان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وكان بابها ملصق بالارض، البابين كان ملصقين بالارض ليس يعني مرتفعين، وكان ارتفاع الكعبه يعني اعلى من الارتفاع الحالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها، وكان هذا يعني في اواخر ايامه في اوقات يعني عز الاسلام يعني وقدره النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير بناء الكعبة وغيرها، يعني لن يلومه أحد يعني أو لن يوقفه أحد، ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولا ألصقت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر ولزدت فيها، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأذرع اللي هي الناقصة يعني في ارتفاعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، قال إن قومك حديث عهد بجاهلية، لسه يعني أسلموا حديثا والكعبة يعني معظمة في نفوسهم، قال إن قريشا قصرت بهم النفقة، يعني قريش هي اللي حرفت هذا البناء بسبب إيه؟ قلة النفقة الحلال طبعا، لأن هم كان عندهم أموال كثيرة وكانوا تجارا، ولكن معظم أموالهم من حرام، ولما أرادوا أن يبنوا الكعبة فقالوا يعني جمعوا الناس وكذا وقالوا يعني نجمع تبرعات لبناء الكعبة، لكن بشرط يعني ألا يدخل فيها درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا كذا، يعني عارفين اللي هي الأموال الحرام، فقالوا مش عايزين الأموال الحرام، لازم نجمع من أموالنا الحلال، فأخذوا يجمعون كفة الأموال يعني لبناء الكعبة كما كان، فبنوا على قدر يعني النفقة التي معهم، فاضطروا لإخراج الحجر وتقصير الارتفاع وكذا. وبعدين في موضوع البابين قال لك يعني كان يعني لماذا نجعل الكعبة يعني مفتوحة للجميع يدخلها يعني الأشراف والسوق وكذا، لنرفع الباب ونخليها يعني حكري يعني على أشرافنا يعني وكذا، ورفعوا الباب يعني وسدوا يعني احد البابين وكذا، فغيروا فيها يعني هذه التغييرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يشأ يعني ان يعيد البناء كما كانت على عهد ابراهيم عليه السلام، مع رغبته في ذلك وتمنيه ذلك، لكن خشيه ان الناس يعني بسبب حداثه يعني اسلامهم يقولون يعني الكعبه كانت عندهم معظمه وكذا، وهدم الكعبه يعني يعتبر يعني انتقاص يعني لشيء يعني معظم ومقدس يعني في نفوسهم وكذا، فخشية يعني ان يحصل يعني ردة فعل يعني بسبب هذا الامر، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم منعا لتنفير الناس عن الدين وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الامور صلى الله عليه وسلم. لذلك برضو الامام مالك رحمه الله راعى هذا المقصد لما جاء طبعا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما ولي الخلافه، فكان سمع الحديث من عائشه فهدم الكعبه واعاد بناءها كما كانت يعني على عهد ابراهيم عليه السلام. والصحابة رضي الله عنهم يعني شجعوه على ذلك وأعاد يعني بناء البناء الصحيح، وقالوا يعني الآن الحمد لله الناس يعني استقر إسلامهم والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا، الناس يعني حديث عهد الجاهلية وكذا، الآن الحمد لله الناس استقر الدين في نفوسهم وسيفهمون يعني أن هذا هو البناء الصحيح وكذا. فهدمها ابن الزبير رضي الله عنه وأعاد الإيه البناء الصحيح. فطبعا الأمويون كانوا في خصومة يعني معه وقتال وكذا، فلما قتل عبد الله بن الزبير وقتله الحجاج وكذا هدم الكعبة في أثناء المعركة، هدمت الكعبة بالمنجنيق وكذا، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وهدم الكعبة. فبعد انتهاء المعركة فالحجاج إيه غيظا يعني في ابن الزبير يعني وأتباعه رجع البناء الذي كانت عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستمر هذا في زمن الأمويين، جاء العباسيون فبدأوا يفكرون ألا تخلينا نهد بناء الأمويين ونرجع بناء ابن الزبير يعني إغاظة للأمويين يعني ونكاية الأمويين وكذا. فاستفتوا الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك منعه من ذلك، قال يعني إني أخشى أبو جعفر المنصور وكذا، استفتى مالكا في هذا فقال له مالك يعني إني أخشى أن تصير ألعوبة بين العرب بين الملوك أو بين الأمراء، قال إني أخشى أن تصير ألعوبة بين الملوك يعني كل ما يجي واحد يعني هذا يهدمها ويخليها على بناء ابن الزبير والثاني يهدمها ويخليها على بناء يعني بني أمية وكذا، ويظل يعني الناس يتلاعبون بهدم الكعبة وبنائها. قال اتركها على ما هي عليه، قال اسيبها على ما هي عليه، وما نريد يعني تلاعب بهدم الكعبة وبناء الكعبة، رغم برضو بناء هذا يعني ليس هو الصواب اللي كان عليه الأمر، لكن قال يعني لا نأمن إيه أن يظل بعد ذلك كل واحد يجيب رأي هذا يهد وهذا يبني. فالقصد أن المسألة يعني أمر بمعروف ونهي عن المنكر لابد فيها من الموازنة يعني بين المصالح والمفاسد والتأمل يعني في عواقب الأمور. فيقول سبحانه وتعالى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، ذكر يعني آثارا أخرى كلها يعني تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه. طبعا مما يستفاد من الآية الكريمة، مما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان عليه أن يصلح نفسه، قوله تعالى عليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم فأصلحوها وهذبوها، وأن الإنسان يعني عليه أن ينشغل بنفسه، وأنك يعني أول ما تحاسب يعني ستحاسب عن نفسك، وأن يعني أنك لا تنشغل بالناس على حساب نسيان نفسك. وهذا المعنى أيضا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع معترضا في عينه، يقول يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، يعني الإنسان يرى القذاة يعني حبة الرمل، حبة الرمل الصغيرة أو الشيء الصغير الذي في حجم حبة الرمل، يرى القذاة في عين أخيه، إذا أخوك كان عنده حبة رمل في عينه ما شاء الله تشوفها يعني واضحة جلية، ولا يرى الجذع معترضا في عينه، الجذع يعني جذع الشجر معترضا هي محطوط بالعرض كده في عينه ومع ذلك يعني لا يرى. فهذا حال يعني كثير من الناس نسأل الله العافية، يعني أنه يعني ما شاء الله في البصر بعيوب الآخرين، يعني يكون بصيرا بعيوب الناس ويفتش يعني وينتقد هذا وهذا وينسى يعني إصلاح عيبه ولا يرى يعني عيب نفسه. فإذا يعني الإنسان عليه يعني أن ينهى نفسه عن المنكر يعني ويأمرها بالمعروف وينشغل يعني بإصلاح نفسه وتهذيبها يعني قبل يعني إصلاح الآخر. نعم تفضل. طبعا تفضل. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، روايتان يعني، يقول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني هو أكثرهم هلاكا فهو أهلكهم، ما اسم تفضيل يعني، أو الرواية الأخرى فعل ماضي فهو أهلكهم يعني هو الذي تسبب في هلاكهم يعني بقوله هذا. فبرضه يعني كما يقولون الدنيا لا تزال بخير يعني، وأنه الإنسان يعني دايما ينظر إلى الجانب يعني المضيء يعني مهما كان يعني بالمسلمين من مظاهر يعني قصور ومظاهر انحراف وكذا، لكن الحمد لله يعني لا يزال الخير يعني موجودا. يعني زي ما مثلت مثلا مرات تعطي يعني كأسا من الماء يعني نصفه من الآن ونصفه فاضي، فواحد يعني ينظر يقول لك يعني ما شاء الله هذا الكأس نصفه من الآن، والآخر يقول لك هذا الكأس نصفه يعني فاضي، يعني فواحد يقع بصره على الجزء يعني الإيجابي وواحد يقع يعني بصره على الجزء. بالقصد أن الواحد يعني لو نظر إلى المجتمعات الإسلامية يعني وأحوال المسلمين أو كذا يعني يمكن أن ينظر إليهم بنظرة فيجد يعني الصورة قاتمة يعني وأن الأحوال يعني لا تبشر بخير وكذا، بينما يعني يمكن أن ينظر نظرة أخرى فيجد يعني أن الناس الحمد لله لا يزال يعني فيهم بقية خير وبقية إيمان. القصد من الثاني يعني برضه لا ينشغل يعني بالناس ويقول هلك الناس هلك الناس ويظل يعني ينعى فساد الناس وحال الناس وكذا، لا ينشغل بنفسك يعني واصلح نفسك وكذا، والناس يعني مهما كان فيهم من قصور وفيهم كذا الحمد لله لا يزال يعني فيهم بقية خير، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان سيجازى على عمله. هذا يعني أهم ما يتعلق يعني بهذه الآية الكريمة. طيب إذا كان في سؤال أو تعليق أو إضافة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.